الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن النياحة والندب، يعني بذلك رفع الصوت بالصياح والبكاء. أما البكاء المجرد فقد سبق ذكر ما يدل على جوازه. عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث متفق على صحته. ليس منا أهل الإيمان، وهذا يدل على غلظ تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والظاهر أنه من الكبائر والعياذ بالله. ضرب الخدود اللطن، شق الجيوب، الجيب هو فتحة القميص أو نحوه مما يدخل فيه الرأس، فإذا شق هذا الجيب من الحنق والضيق والعياذ بالله علامة على السخط وعدم الرضا بقضاء الله. ودعا بدعوى الجاهلية، الدعوة التي كان أهل الجاهلية يدعون بها مثل جبل أسد ونحو ذلك، أو الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، فذلك من دعوة الجاهلية. وليس منا عند أهل العلم ليس على ظاهره من تكفير من فعل ذلك، فإنه لا يكفر من فعل ذلك بغير استحلال باتفاق المسلمين، اتفاق علماء المسلمين من أهل السنة، إلا في من دعا بكلام كفر أو قال كفرا أثناء الضرب للخدود واللطن ونحو ذلك. إذا قال كفرا، نطق بكفر والعياذ بالله، فهذا الذي يكفر. أما إذا لم ينطق بكفر ولم يعتقد كفرا وإنما كانت الأفعال الظاهرة فقط، فهذا ليس منا، ليس على طريقنا وليس على سبيلنا، والله أعلى وأعلم. ليس منا أهل الإيمان الواجب، فهذا تارك للإيمان الواجب. نفي الإيمان عنه ليس نفيا لأصل الإيمان بل نفيا لكماله الواجب. وقد كره بعض أهل العلم تأويل هذه الأحاديث، لا لأنه يقول بتكفيرها، بتكفير من فعل هذه الأفعال، أو لأنه يتوقف في ذلك كما ظن البعض، وإنما يتوقف عن تأويلها من باب الزجر حتى تثمر ثمرتها المرجوة كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر يختلف من حال إلى حال، فإذا كانت تذكر عند قوم يتجرؤون بها على تكفير المسلمين ويغفلون الأحاديث الوردة في فضل الشهادة والتوحيد وخروج عصاة الموحدين من النار، فلا بد من ذكر هذا التأويل. إذا ذكرت عند الخوارج مثلا والمعتزلة وأمثالهم ممن يسير على طريقتهم، وأما إذا كانت تذكر عند من يكثر فيهم النياحة واللطن، فيجب أن تذكر على سبيل التغليظ، فينبغي أن تترك بغير تأويل حتى لا يهون الأمر على العصاة، وهي كما ذكرنا من الكبائر. عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا حديث صحيح رواه مسلم. النائحة التي ترفع الصوت بالندب، والندب تعديد شمائل الميت بأن يقول واكهفاه وجبلاه، وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء، فإذا كان معه بكاء كان أشد. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، دليل على أن بعض أمور الجاهلية قد تقع من بعض المسلمين، وأن الجاهلية قد تجامع أصل الدين، وإن كان فعل أهل الجاهلية محرم، ووصف فعل بأنه من أمر الجاهلية يدل على تحريمه، ثم ينظر بعد ذلك في درجته بناء على يعني صفته وحقيقته، فليس لفظ الجاهلية مرادفا للفظ الكفر في كل الأحيان، بل الجاهلية نسبة إلى الجهل، وما كان عليه أهل الجاهلية الأولى قبل الإسلام من انعدام العلم ومخالفة الحق ومخالفة الشرع، فظل الانتساب إلى الجاهلية بمعنى الجهل ومخالفة العلم، فإذا قيل في أمر أنه من أمور الجاهلية كان محرما ولا يجوز التشبه بأهل الجاهلية فيه. من ذلك الفخر في الأحساب، الفخر بالحسب والنسب، وأن يفتخر بمآثر الآباء حتى ولو لم يكونوا من أهل الإسلام والإيمان، هذا من أخطر أمور الجاهلية انتشارا. ونجد أن العصبيات القومية والوطنية والافتخار بالكفار والعياذ بالله ما زالت موجودة في طوائف ممن ينتسب إلى الإسلام، ومنهم من يبالغ في ذلك فيصل إلى الكفر والعياذ بالله، إذا اعتقد أن ما عليه الآباء ولو كانوا كفارا خيرا مما كان عليه أهل الإسلام إذا كانوا غرباء عنه وليسوا من أهل قومه أو ليسوا من قومه أو أهل وطنه أو بلده. ولذلك كان هناك من هؤلاء الجاهليين من ينادي بأنه إذا تعارض الإسلام مع العروبة قدمنا العروبة، ومنهم من قال إذا تعارض الإسلام مع الفرعونية قدمنا الفرعونية، وهذا بلا شك بهذه الطريقة كفر والعياذ بالله، لأنه جعل الدين قابلا للتنازل عنه أو جزءا منه في مقابل إحياء تراث الجاهلية. والطعن في الأنساب هذا أيضا من أمر الجاهلية، وهو مشهور في كثير من أهل الفحش ممن يقول فلان ابن حرام وفلان ابن زنا، ويتهم الناس والعياذ بالله بهذه الطريقة، وربما لم يعبأ بباله ولم يخطر بباله كم من الذنوب ارتكبها وهو يتهم ويطعن في النسب بغير بينة وبغير شهود بغير حق مطلقا، بل بمجرد التشفي في غيره والحقد عليه. والاستسقاء بالنجوم، وهو طلب السقيا من خلال النظر في النجوم، وذلك أيضا على درجتين، منه ما يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن النجوم مدبرة، أنها هي التي تنزل المطر، وبناء على ذلك قد يسألها نزول المطر ويدعوها من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وأما إذا اعتقد أن النجم سبب فهذا كذب على الله، فإن الله لم يجعل النجوم أسبابا، لا أسبابا قدرية محسوسة ولا أسبابا شرعية مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف هذه السببية، فلذلك كان كذبا على الشرع وكذبا على القدر. وإذا اعتقد أنها علامة، مجرد علامة ينزل الله عندها المطر، فلا يجوز أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا تلفظا بهذا لمشابهته أهل الجاهلية. وأما النياحة فقد ذكرنا ما كان من رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ورفع الصوت بالبكاء ونحوه، وهذه النياحة والعياذ بالله محرمة من الكبائر بدليل الحديث والنائحة إذا لم تتب قبل موتها فاشترط عدم التوبة، وذلك دليل أنها إذا تابت غفر لها. قالت تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، ثياب من القطران هي سريعة الاشتعال وشديدة الاشتعال وألم الحر فيها شديد، وتظل مشتعلة مدة طويلة، والدرع هو مثل الفستان عندنا من جرب، فهي بالإضافة إلى ألم الحرق فهي تريد حك جلدها والعياذ بالله، لأنها مصابة بداء الجرب في أجزاء جسمها تكسى ذرعا من جرب، والذرع من شأن أن يغطي أجزاء الجسم، نسأل الله العافية. فإذا كان الجرب في نقاط محددة فقط في الجسم يجعل الإنسان لا يستطيع النوم، فكيف إذا كان سربال من درع، فإذا كان سربال من قطران ودرع من جرب، ولا يعوذ بالله. هذا حال شديد تقام في حر يوم القيامة وفي حر شمس دانية من رؤوس قدرميل بهذه الصفة، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. إذا اشتملت النياحة على كلام كفري بأن اعترض قائله أو اعترضت قائلته على الله عز وجل أو اعتقدت خلاف صفاته سبحانه وتعالى، كمن يعتقد أن الله ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والعياذ بالله، أو نطق بذلك أو اتهم الرب سبحانه وتعالى في حكمته وخاطبه بما لا يجوز كما يقع من كثير من الناس أثناء اللطم والشق والدعوة بدعوى الجاهلية، فهنا تكون النياحة لا بذاتها فقط ولكن بمن ضم إليها من الكفر كفرا. عن جابر قال أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيت عن البكاء إنما نهيت عن النوح. فقد صح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة هي الرافعة صوتها بالبكاء والنوح، ويجوز بالسين السالقة، ومنه قوله سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة حداد، أي جهروا فيكم بالسوء من القول. والصلق الصوت الشديد، ويجوز أن تكون التي تلطم وجهها، يقال سلقه بالصوت أي نزع جلده، عشان كده يقول لك الحاجة المسلوقة تبقى إيه اللي بتتأشر سهلة التقشير يعني. يقول والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. وكان الحسن وابن سيرين يتبعان الجنازة التي فيها النوح ينهيان عن النوح، فإذا أبين لم يدع الجنازة. بعض العلماء قال يدعها لوجود المنكر، والصحيح أنه طالما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس عليه حرج. وتبع مسروق جنازة فيها نساء يصحن فأمر بردهن فأبين فقال سلام عليكم وانصرف، أبى أن يستمر في الجنازة لعدم الاستجابة للمنكر، لعدم الاستجابة للنهي عن المنكر. وعن أبي سعيد والحديث أنها برئ من الصريقة الحريقة والشقة رواه مسلم، وهو يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر. عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، فيه ضعف في محمد بن الحسن ابن عطية العوفي عن أبيه عن جده وثلاثتهم ضعفاء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، المستمعة الراضية. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فجئنا نشهدها، وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال وإني لجالس بينهما، جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلي، فقال ابن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة، قال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فذهبت فإذا صهيب قال ادعوه، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل والحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول وأخياه ويا صاحباه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة حسبكم القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. سكت ابن عمر. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ويمكن الجمع بين ما احتجت به عائشة وبين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوهيم عائشة بناء على أنها سمعت جزءا من الحديث، توهيمها لمن سمع جزءا آخر ليس بصواب، وإقسامها بناء على ظنها. وأما أن الحديث ثابت فهو ثابت عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم، والحمل عليه صحيح في حالة ما إذا أوصى الميت بأن يناح عليه فهو بعض أنواع البكاء، بعض أنواع البكاء يعذب صاحب الميت به، وهو النياحة المحرمة إذا أوصى بها أو إذا كان يعلم أنهم ينوحون فقصر في الوصية بعدم النياحة، أو يعذب بمعنى يؤلمه ما هم فيه من المنكر، كما أن كل إنسان يتألم لكون قريبه ومن يحبه يراه على معصية أو على منكر، وليس هذا من تعذيب أحد بوزر أحد، بل هذا تألم شفقة يرجو له أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يكون في نهاية الأمر التبرؤ ممن فعل المنكر وأن ينال جزاء. حديث أبي موسى قيل أنت هكذا، حديث صحيح طبعا. قال الشافعي هذا حديث متفق على صحته، حديث متفق على صحته. قال الشافعي وما روت عائشة أشبه بدلالة الكتاب ثم بالسنة، وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه لا بذنب غيره، لأنه هو الذي استوجب ذلك بالكفر. فسر المزني هذا الكلام فقال بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم وبالنياحة وهي معصية، ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبا، فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا كما قال الشافعي لا بذنب غيره. طب وبناء على هذا ما الفرق بين هذا وبين المسلم لو أمر بذلك؟ الفرق أن الكافر عذابه عذاب خلود، لكن المسلم قد يعذب بكونه أوصى بهذا. قال رحمه الله ويمكن تصحيح رواية عمر على هذا التأويل، وقد ذكره بعض أهل العلم، وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء عليهم والنوح، وذلك موجود في أشعارهم كما قال قائلهم إذا مت فانعيني بما أنا أهله، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يقول لا لما موت شقي الجيوب كويس والعياذ بالله، كما يؤجرون النائحات، والبعض كان يوصي بتأجير نائحة معينة والعياذ بالله. البيت لطرفة بن العبد وهو معلقة مشهورة. فالميت تلزمه العقوبة لبكاء أهله بما تقدم من أمره ووصيته في حياته، وكذلك إذا كان النوح من سنته أو كان يفعله أهله فلا ينهاهم، فيعاقب بعد موته بها إذ كان عليه كفهم عنه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كونه تركهم تعودوا على المنكر فجعلوا يفعلون المنكر بعده، فهذا له نصيب من الإثم، بل هذا في كل ما تعود عليه من المنكرات، وذلك لأنه الذي تسبب في ذلك. فالذي عود بناته على التبرج مثلا فإنه يعذب بتبرجهن بعده طالما قد تعودت على ذلك. والذي ورث أهله تلفزيونا مثلا فهم ما زالوا يفسدون ويفسدون بسبب وجود هذا الجهاز وهو الذي اشتراه لهم. وكذا في كل أمر محرم إثمه هو ما يعني من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به لا ينقص ذلك عن وزرهم شيء. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فأما إذا لم يكن بأمره ولا هو من سنته فهو على ما قالت عائشة. قال ابن المبارك: أرجو أن إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. نعم. سكت ابن عمر عجز عن ونظرة ابن عباس ساعتها. ها؟ يشعر أنه نوع من التراجع أو الإقرار أو السكوت لأن الموقف لا يحتمل مناظرة ممكن، أو لعله ظن في نفسه الوهم. لكن ده ثابت من ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنه وغير واحد. ها؟ قد يكون، بس هنا في مثل هذا المقام ليس مراء، ده من باب العلم، لكن ربما رأى أن الموقف ليس موقف مناظرة، أو ربما نسي ساعتها، أو لم تحضره الإجابة ساعتها. وده وارد جدا أنه لا يلزم من ذلك، ولا يعني أنه هو إيه، لذلك لا يصح أن ينسب إلى إيه، إلى ساكت أنه هو أقر مطلقا، لأن إنما الذي يصح الإقرار به هو يعني إقراره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقر عليه على خطأ ولا على منكر. لكن غيره ممكن أن يقر على خطأ لأنه لم يدري وجه لقائله الرد. عن عمرة هي بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت: أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. هذا حديث متفق على صحته، وروي بإسناد غريب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجب له وسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وكذلك يلهزانه أي يدفعانه. قال النعمان بن بشير: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. أخرجه البخاري. وهذا والله أعلى وأعلم كان على سبيل منام رآه في ذلك رؤيا حق، حتى لأنه لم يمت، وإنما رأى أن ذلك يفعل به إذا قالت يا ذلك، ليكون ذلك تحذيرا لهم. والله أعلى وأعلم. باب الصبر عند الصدمة الأولى وثواب الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة. علقه البخاري في صحيحه ووصله الحاكم في مستدركه. نعم العدلان، فزاد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعم العدلان. العدلان هما المثلان، والعلاوة يعني هو بالضبط كده عشان يوزنوا الحمل على البعير، يوم يحطوا إيه على الجنبين، حمل هنا وحمل إيه هنا، وبعدين يروحوا جايين حاطين فوق الإيه فوق البعير علاوة فوق زيادة على العدلان. ها؟ بعد ما يوزنوا يحطوا في النص العلاوة ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ونعم العلاوة وأولئك هم الإيه المهتدون. فربنا أعطاهم حملا, حمل بعير يعني, مش بعير بقى ده يعني, يشبهه عمر بذلك يعني ثواب عظيم, لأن حمل البعير ده شيء كثير عندهم, ولمن جاء به حمل بعير, فكأنه لما يكون مكتمل الحمل فهذا أمر يرغب فيه, فهو ثواب عظيم لمن صبر. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة عن عبد الله: والذي أصابته مصيبة فرضي وعرف أنها من الله. ومن يؤمن بالله بسمى الصبر إيمانا, يهدي قلبه, هداه الله أن الله رضاه بها, عرف أنه من الله فرضي. عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر وهي تبكي, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني, فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. إليك عني يعني ابعد عني. قال: فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها مثل الموت, يعني من الإيه, من الفزع, أنها كيف قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني زي أغمى عليها أو نحو ذلك. قال: فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. هي صبرت بعد كده, ليس هذا هو الصبر المحمود, لأن ذلك يقع لكل أحد حتى الكافر. كل إنسان يتعود على المصيبة رغما عنه, لو كان الإنسان لا يتعود على أي على المصيبة لا ما عاش أحد, لظل الناس في كرب, لأن أحدا لا يخلو من مصيبة. لكن طبيعة الإنسان أنه سرعان ما يتعود على ما هو فيه من مصيبة, فليس هذا الصبر بصبر يحمد عليه, إنه صبر ضروري, ولكن الصبر الشرعي الذي يحمد عليه الذي يكون عند الصدمة الأولى. صبر بس مرض ولا مرض بس صبر؟ من كتر المصيبة مرض. يا رب اصلح الحال. ها؟ العبارة دي تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لم يكن عنده من يحجز الباب عمن يستأذن. كل من أراد أن يستأذن دخل, وأحيانا كان يكون له بوابون بفترة مؤقتة, كما قال بعض أصحابي: لا أكونن اليوم بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم, يمنع الناس حتى يستأذن ويدخل ويستأذن. قوله عند الصدمة الأولى, أي عند فورة المصيبة وحموتها وحموتها. والصدم ضرب الشيء الصلب بمثله, يريد أن الصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة, لأنه إذا طالت الأيام وقع السلو طبعا فلم يؤجر. نعم. لا, الحزن ده الصبر هو حبس النفس, حبس القلب عن الجزع, وحبس اللسان عن الشكوى, وحبس الجوارح عن فعل المعصية, انه بقى غير راضي عن قضاء الله, متضايق جدا, في كرب وشعور بالضيق لاجل الله. لكن مجرد الحزن على الفراق فهذا امر يجوز. لا, الرضا اعلى درجات الصبر. الصبر في حبس النفس على ما تكره, يبقى في ألم, أما الرضا فيزول معه الألم لشدة النظر إلى الثواب والحكمة والفضل والنعمة والمنحة التي في المحنة, فعند ذلك يزول ألم المصيبة. لا, الرضا مستحب. ها؟ يعقوب من الحزن فقد بصر. نعم, هذا الأمر وارد. لا, ليس هذا بجزع, بل ظل صابرا أعظم الصبر. لا يلزم من ذلك, لا يلزم من ذلك الجزء. احتج به على جواز, على عدم تحريم زيارة المرأة القبور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتقي الله واصبري, ولم يقل لها قومي عن القبر. ومن يحرم يقول ذلك داخل في تقوى الله, لكن الأول أظهر أنه أمرها بالتقوى وليه والصبر, إنما كانت لأنها تبكي عند القبر. عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، فإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، فم امرأته. حديث أخرجه مسلم عن صهيب، وسنده هنا قوي هو في المسند. زاد في رواية: فالمؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه، إلى فم نفسه. هذه يعني طالما نوى كف نفسه أنني أنا الحرام، ده المؤمن هذا بنيته الخالصة وإيمانه يثاب على أحواله كلها، نسأل الله الإيمان. باب ثواب من مات له ولد فاحتسب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا حديث متفق على صحته. قال: تحلة القسم مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة، أي أبررتها، يريد إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه. وقيل ليس في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها قسم، فتكون له تحلة، ولكن معناه إلا التعذير الذي لا يصيبه منه مكروه، من قول العرب: ضربه تحليلا وضربه تعذيرا إذا لم يبالغ في ضربه، والأول أصح. وموضع القسم مردود إلى قوله سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. أو ما قيل القسم فيه مضمر، معناه: وإن منكم والله إلا واردها، كما قال سبحانه: وإن منكم لمن لا يبطئن، أي والله لمن لا يبطئن. وهذا دليل على أن أهل الإيمان يمرون على النار أو يدخلونها وهي باردة، وكلا الأمرين وارد عن الصحابة، إما أن يمر عليها، والمرور على نار وهي مشتعلة نوع من العذاب، فلا بد أن يمر عليها وهي أيضا برد وسلام عليهم، والله أعلم. فلا خلاف كبير بين القولين، أو هو شبيه بالخلاف اللفظي، أو يمكن أن يكون بعضهم يمر وبعضهم يدخل وهي باردة عليه. يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ظاهر أنه يلج، يعني يدخل فتكون وهي باردة. وهذا فضل من مات له ثلاثة من الولد. عن أبي حسان قال: توفي ابنان لي فأتيت أبا هريرة قلت: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثنا يسخي بأنفسنا عن موتانا؟ يجعل نفسه سخية، يعني فيها طمأنينة بذلك وليس عندها الجزع. فقال: نعم سمعته يقول: صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بيده كما أخذ بصنفة ثوبك هذا، فلا يفارقه حتى يدخله الله وإياه الجنة. أخرجه مسلم. الدعاميص واحدها الدعموس، أي صغار أهل الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، يعني صغار الجنة. أصل الدعموس دويبة تكون في الماء لا تفارقه، يعني هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. يمكن أن يتم نموهم بعد ذلك، ويمكن أن يظلوا ولدانا مخلدين. فأهل الجنة الذين هم المكلفون، يمكن أن يكون هذا المعنى، أبناء 33. ومن مات صغيرا يمكن أن يستكمل يعني نموه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم له ظئر في الجنة، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون يظل على ذلك. يبقى يعني إما أن يظل على سورة الولدان المخلدون ويتنعم على ذلك. صح، حديث صحيح، من كان كهلا. بس يعني سيدة كل أهل الجنة وسيدة شباب أهل الجنة، كلام ده بناء على موته، حال موتهم، لأن حسن وحسين مات شبانا، وأبو بكر وعمر مات كهولا، وإن كان ده ساعة الوفاء فهو من الكهول في ذلك، ويكون في على صفة ابن 33 إذا حشر. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمة الله الثلاثة، فيرحم أباهم وأمهم بذلك. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وشرط ذلك أن يحتسب لم يبلغوا الحنث، قال ابن شميل معناه قبل أن يبلغوا فيكتب عليهم الإثم. ومنه قوله سبحانه: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الإثم العظيم، وقيل على الشرك، وقيل على اليمين الفاجرة، ويقول حنث في يمين أي أثم. قال بعض أهل اللغة: الحنث العدل الثقيل، وبه سمي الذنب حنثا، يقال بلغ الغلام الحنث أي الحد الذي يجري عليه القلم بالحسنات والسيئات. عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلنا: يا رسول الله غلبنا علي غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك موعدا نأتيك فيه. فواعدهن ميعادا فأتاهن فوعظهن، فقال لهن فيما يقول: ما منكن امرأة تقدم ثلاثا إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله، فإنه قد مات لي اثنان. قال عليه الصلاة والسلام: واثنان. متفق على صحته. الحديث بتاع أبي هريرة في الواحد، وهنا في الاثنين والثلاثة. حديث أبي هريرة قال: يتلقى أحدهم أباه أو أبويه، يبقى الواحد إيه كذلك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي يعني الذي يصطفيه ويحبه أكثر من غيره، يمكن أن يكون في الأبي أو الأم أو القارب أو الأولاد أو الزوجة أو الزوج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفوته من الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. الحديث الأول في البخاري هو نفس الحديث، هذه روايته. عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني، فقال: ألا أبشرك؟ حدثني الضحاك ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ الثمرة دي يعني خلاصة الشيء، يعني أطيب شيء فيه. قالوا: نعم. قال: فما قال؟ قالوا: استرجع وحمدك. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث حسن غريب، حسنه الترمذي. عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. الفرط هو الولد يموت صغيرا لأنه يسبق إلى الجنة. قال: فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك، فرط واحد. قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ فقالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ فقال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. قالها صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب في الترمذي، في بعض النسخ هذا حديث حسن غريب. قلت: واسناده محتمل للتحسين، فإن رجاله ثقات. قال عبد ربه بن بارق قال: في التقرير صدوق يخطئ. بس اللفظ بتاع موفقة ده غريب قوي، والله أعلم. باب التعزية. عن عبد الله هو ابن مسعود يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز مصابا كان له مثل أجره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم موقوفا وفيه علي بن عاصم كان صدوقا يخطئ ويصر يصر عليه على الخطأ وكل المتابعون كل المتابعين له أضعف منه بكثير. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمع قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت من كل مفات فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. أخرجه الشافعي بإسناد فيه القاسم ابن عبد الله بن عمر متروك وقد كذبه أحمد ويحيى بن معين. خرجه الحاكم عن أنس وفي سنده عباد ابن عبد الصمد ضعيف جدا. أخرجه من رواية جابر وفي سنده أبو الوليد المخزومي قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات. كل طرق ضعيفة جدا هذا لا يثبت ولا يصح. ها واللي قبله ضعيف برضه. لا هو المعنى حسن بس ده ليس صحيحا كحديث. باب الطعام لأهل الميت عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا حديث حسن. صح شيء في التعزية إن لله ما أخذ وله ما أعطى سبق وكل شيء عنده بجمع سماء فتصبر تصبر. حديث سبق هذا حديث حسن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءنا جعفر بن أبي طالب وإليه قال هذا الحديثان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءنا جعفر وإليه ذهب بعض أهل العلم استحبوا أن يوجهوا إلى أهل الميت الذين أوجعتهم المصيبة بطعام لشغلهم بالمصيبة هو قول الشافعي ويكره الذبح عند الميت. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. إسناده صحيح. يكره الذبح عند القبر. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يعني في الجاهلية وقيل كانوا يعقرون ويقولون كان صاحب القبر يعقرها للأضياف أيام حياته فيكافأ بمثله بعد وفاته. وروي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ لو عبد الله بن جعفر يقول كأن أفرغ أنه أولاد صغار فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أوضي أسنده حسن. قولوا قولي هذا أستغفر الله. أربعة وخمسة الحديث ده قبل ما يوحى إليه. البكاء اللي من غير نياحة جائز باللي بنياحة صوتيات تعبان هنا الثناء من الله الثناء صلوات من الله الثناء يثني عليهم يمدحهم لا يصلي بيهم تبقى بدعة ما يجمعش